لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا رضوان الله عليه في كتابه: وظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلا ونقلا، وفي النقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرى هذه الكرامات واقعة. قال: أما جوازه عقلا فلأنه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى، بل هو من قبيل الممكنات كظهور المعجزات في الأنبياء، ولا يلزم من جوازها ووقوعها محال، وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع. يعني الشيخ يقول الكرامات ممكنة لأن الكرامة من قبيل المعجزة، والمعجزات واقعة للأنبياء، ومثلها واقع للأولياء، إلا أنه يفرق بين ما وقع للأولياء وما وقع للأنبياء. ما وقع للأنبياء معجزات، لكن ما وقع للأولياء يسمى إيه؟ كرامات. الإمام اللقاني قال: والكرامات منهم معجزات حازها من تراثك الأولياء. يعني الكرامات كالمعجزات، إلا أن الكرامات للأولياء والمعجزات للأنبياء. هذا فارق. الفارق الثاني أن المعجزة يجعلها المولى عز وجل على يد نبي، وفيها معنى التحدي لهؤلاء الكفرة. إذن في المعجزات تحد وبيان للكفرة أن هذا الذي ظهرت على يده المعجزة نبي أرسله الله إليه. يعني الله عز وجل يرسل ويقول: والدليل على ذلك هذه المعجزة. فكأن المعجزة أفادت الذين يرون أن هذه المعجزة دليل على أن من ظهرت على يديه المعجزة رسول من عند الله. ولذلك المعجزات والكرامات من باب واحد، هما من الله عز وجل. وهل يعجز الله عز وجل عن شيء في كونه يفعله؟ إذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. ولذلك ورد في الحديث القدسي الله يقول: إنما قولي لشيء إذا أردته، بهذا النص أن أقول له كن فيكون، ولن يسبق الكاف النون. يعني نحن في قولنا كن نلاحظ حرفين: الحرف الأول إيه؟ الكاف. الثاني، والكاف سابق في لساننا، يعني ننطق بالكاف أولا وبعد الكاف ننطق بإيه؟ هذا عندنا. أما عند الله عز وجل فالكاف مع النون شيء واحد، ولن يسبق الإيه؟ كاف. إذا معنى هذا أن الله إذا أراد بعبده خيرا أعطاه الخير ولو كان على غير العادة. فإذا كان على غير العادة كان معجزة لنبي وكان كرامة لولي. إذن المعجزة والكرامة هما من عطاء الله لعباده، إلا أن الله يعطيها للرسول من باب التحدي للكفرة، وفيها دليل على أنه رسول، ويعطيها للولي كرامة له ومعونة له. إذن للولي تعتبر إيه؟ معونة وكرامة، يعني هذا تكريم من المولى عز وجل لمن تعلق به. وهذا موجود في حياتنا العادية، يعني لو أن إنسانا يسير مع واحد من أهل العلم والفضل ويسير معه على الدوام، حينما يسير معه بعيدا عن الناس يكرمه بشيء، فإذا ما رأى هذا الشيء إخوانه من أي باب جئت بهذا؟ والله أكرمني بها شيخي. إذن حينما يقول أكرمني بها، إذن صارت إيه؟ كرامة. صارت إيه؟ كرامة، وهي تخصيص من صاحب الكرامة إلى من كان معه على الدوام وتعلق به على الدوام. ولذلك العلماء إذا كانوا متعلقين بربهم فإن الله عز وجل يواليهم بالكرامات ويتولاهم بالعطايا والهبات. سمعت شيخنا الجعفري ونحن في الجامع الأزهر، وأتاه سؤال، وكان السؤال في علم البلاغة. الشيخ كان عالما في كل الفنون، لكن يعطي العلم لأهله، وإذا لم يكن العلم لأهله كان كالدر في رقاب الخنازير. العلم در، ولكن تعطيه لمن يستحقه. فجاء هذا الطالب، وكنا بعد صلاة الظهر، وكنا في المكان الواسع الذي في داخل الأزهر، في صحن الأزهر. جاء الرجل وقال: يا سيدنا الشيخ، نعم، ما معنى كذا وكذا؟ الشيخ نظر إليه: أتعرف شيئا في علم المعاني؟ المعاني هذا فرع من فروع إيه؟ البلاغة. قال: لا. قال: ما عملك؟ فأجابه بأنه على حرفة، كان نجار حداد. قال: هذا ليس من عندك، وإنما هو سؤال من عند غيرك. قال: نعم يا سيدنا الشيخ، دفعني به إليك. فقال شيخنا: إن الله أعطاني قلبا أرى به ما في قلوب العباد. هذه سمعتها منه بهذا النص. الشيخ لم يجبه، وإنما سأله، ولما سأله عرفنا أن الشيخ نظر بنور الله فيه فرآه ليس أهلا للإجابة، لذلك قال له: ليس هذا من عندي. ثم قال الشيخ، وكان شيخنا الجعفري من كبار الأولياء، قال له: العلم ده تبر، تبر، العلم ده تبر، لا عند عمك ولا خالك بتفتكر العلم ده تبني جاي تفرش يا غشيم شالك. فذهب الرب. هذه كرامات الأولياء من عطايا رب العالمين لهم لتعلقهم به، فمن تعلق بالله أعطاه وتولاه وأكرمه في جميع الأوقات، وخصوصا في أوقات الشدائد. قال شيخنا: وهي، أي الكرامات، ثابتة لهم للأولياء في الحياة وبعد الموت، كما ذهب إليه جمهور أهل السنة، وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول ينفيها بعد الموت أو بنفيها بعد الموت. يعني هذا في مذاهب الأئمة الأربعة، وأنتم تعلمون أن الأئمة الأربعة من الأولياء، ولذلك لما كتبوا في الفقه كتبوه وهم في هذه الدائرة، أجهدوا أنفسهم ليلا ونهارا. لماذا؟ لأنهم يريدون توضيح الأحكام العملية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الأعظم أبو حنيفة، بعده الإمام مالك، وبعد الإمام مالك الإمام الشافعي، وبعد الإمام الشافعي الإمام أحمد، والأربعة تواصلوا فيما بينه. يعني كان الإمام الأعظم موجودا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من كان موجودا فصار من التابعين، ثم إنه تتلمذ عليه الإمام مالك رضي الله عنه، ومات الإمام الأعظم في سنة 150، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. ولذلك قال العلماء من بعد في سنة 150 مات إمام وولد إمام، وهناك إمام، يعني إمام موجود وإمام يموت وإمام يولد. وجاء الإمام أحمد فتتلمذ على الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نقول إن الأئمة جاءوا في زمن واحد وتواصلوا فيما بينهم، وعضد بعضهم بعضا، حتى رأينا أن الفقه عندهم يدور بينهم، وصارت المذاهب الأربعة كالأعمدة الأربعة التي قامت عليها الأحكام، وكل من جاء بعدهم إلى يومنا هذا أخذ منهم، ربما زاد بحسب الواقع وبحسب الأحوال التي تتغير. لكنك لو بحثت في أصول الأحكام التي قالها الذين جاءوا من بعدهم لرأيتها مأخوذة من أصولهم، فرضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الأربعة ما قال منهم واحد بنفي الكرامة، بل ظهورها حينئذ أولى بعد الموت، يعني بعد الموت الكرامات موجودة للأولياء بعد موتهم، وهي أولى من ظهورها في حياتهم لأنه مات. ربما كانت في الحياة، يعني هناك، لأن النفس صافية من الأقدار، ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.